إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ونسكي بمعنى ذبحي. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، الذبيحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، يقول أهل العلم في تفسير هذه الآية: هذه أحكم آية وأعظم آية في كتاب الله، تلزم العبد بأن يصرف جميع أنواع العبادات لله وحده بلا شريك. هذه أعظم آية في كتاب الله، كتلزم على العبد، تلزم العبد، كتوجب على العبد باش يصرف جميع العبادات، جميع أنواع العبادات خصها تكون لله وحده بلا شريك، مثل الدعاء والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والزكاة والذبيحة، كل هذا ينبغي أن يكون لله وحده بلا شريك. معنى ذلك أيها المسلمون أن هذه الآية تلزم العبد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقصد الحسن. يعني كما الحاجة اللي بغيتي ديرها يكون عندك فيها القصد الحسن لله عز وجل، يعني يكون مقصدك هو إرضاء الله تبارك وتعالى. تلزم العبد بالإقبال على الله سبحانه وبالقصد الحسن والنية الصادقة والعزم على إخلاص العمل لله وحده، والعزم على إخلاص العمل لله وحده سبحانه. إذن أيها الإخوة، جميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يكون خالصا له وحده سبحانه لكي يقبله الله تبارك وتعالى. فمن العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده بلا شريك، أرد البال أيها المسلمون، من العبادات التي يجب أن نصرفها لله وحده بلا شريك الذبح، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: فصلي لربك وانحر، معناها فصلي لربك كما يريد ربك وانحر لربك كما يريد ربك. كل شيء متقيد بإرادة الله عز وجل، أن تريد الله عز وجل كل شيء. لذلك قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وهذه رأى آية بليغة جدا. لماذا؟ يقول أهل العلم في تفسيرها معنى قول الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، كاملين كان عارفوها وكان قرأوها، لكن ما كان عارفوهاش، كان عارفوش المعنى ديالها. معناها أخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، أخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، وانحرك ما تنحره يجب أن يكون لله وأن يذكر عليه اسم الله. فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الذبح لغير الله تعالى وعلى غير اسمه سبحانه، الذبح لغير الله وعلى غير اسمه سبحانه شرك بالله ويستوجب اللعنة والعياذ بالله. الذبح لغير الله وعلى غير اسم الله شرك بالله ومستوجب للعنة الله والعياذ بالله. ونجد تصديق ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اسمعوا الدليل على أن الذبح لغير الله وعلى غير اسم الله شرك بالله موجب للعنة. اسمعوا الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، المحدث هو الذي يحدث في دين الله ما لم ينزل به الله من سلطان، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه. الولد اللي كاين على والديه ولا البنت اللي كانت على والديها راه ملعونة، لعنها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والبنت اللي كتلعن والديها عندك تزوجها، لأن ملعونة، اش بغيتي بها؟ ملعونة، مطرودة من رحمة الله. هذه تدخل عليك الرحمة، هذه تربي لك ولادك على طاعة الله عز وجل، هذه تربي لك ولادك على طاعتك انت بنفسك، لأن هي كتسببها أمها هي. اش بغيتي بهذا الخلا هذا؟ اش بغيتي دير به؟ هذا راه بلا، شتي لي دخلتيها لدارك، دخلتي بلا لدارك. بكل صراحة كنقولها، لأن كاينين البنات الآن لا يستحيون، ما كيستحياوش، كتسب أمها وتسب باها والعياذ بالله. بل كاينه البنت اللي كتقول لباها الكلام ديال الزنقة، الكلام ديال السفاهة، اللي ما تقولوا أكرمكم الله غير بنت الزنقة. نعوذ بالله من هذا الصنف من هاد الناس والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. البنت يا أخي كتلعن والديها، اش بغيتي ديها؟ اش دير بها؟ ولا عقل ولا هي، اش عندك ما تدير بها؟ كتلعن والديها، راه ملعونة مطرودة من رحمة الله على لسان رسوله. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الحدود ديال الأرض، كيغيرها كيسوق في الأرض ويزيد الأرض دياله، سواء كانت أرض ديال الدولة ولا أرض ديال الناس. حتى أرض الدولة، هذاك الرصيف اللي كتخلي الدولة، الرصيف يعني التروطوار اللي كتخلي، ما تسرقش منه 8 جرة، ما تسرقش منه 8 زليجة، ولا تجي يوم القيامة حاملو من 7 أراضين، يعني تجي مكشوف يوم القيامة على السراق، هاو السراق اللي كيسرق الأرض، هاو يكشف الله أمام الملا، نسأل الله السلامة والعافية. نعود لكم الحديث، ولا عاودت لكم الحديث، نعود الهم ديالنا اللي كنعيشوا فيه فهذه الأيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار، يعني من غير منار الأرض، سرق في الأرض. أيها المسلمون، إن كل ما ذبح لغير الله وعلى غير اسمه سبحانه فذبيحة لا تحل وجيفة لا تؤكل. كل ما ذبح على غير الله، كل ما ذبح لغير الله وعلى غير اسم الله عز وجل، ذبيحة ماشي حلال، جيفة غير رميها لا تأكلهاش، فذبيحة لا تحل وجيفة لا تؤكل. وإليكم الدليل من كتاب الله عز وجل، باش ما نكونوش نفتري على الله الكذب، إليكم الدليل من كتاب الله، اسمعوا يا أيها المسلمون. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق، خروج عن طاعة الله، معصية. ولا تأكلوا، النهي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: حرمت عليكم، حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كل شيء هذا فسق، خروج عن طاعة الله. ولكن آية أخرى في سورة الإسراء، ولكن مخافة الإطالة ما جبتهاش، أما ولكن شحال من آيات تحرم كل ما ذبح لغير الله وعلى غير اسم الله، حرام لا تؤكل، جيفة رميها للكلاب. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. أيها المسلمون، وإن من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى الأضحية، من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله، من الذبائح التي يعبد بها الله عز وجل الأضحية، ما نحن مقبلون عليه بإذن الله الأضحية. فالأضحية أيها المسلمون عبادة يراد بها تقوى الله عز وجل، الأضحية ذاك الكبش اللي كتضحي به عبادة يراد بها تقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها، الله تعالى يستفيد من اللحوم؟ حاشا. يستفيد من الدم؟ حاشا. يستفيد من الجلود؟ لا، كبرها سبحانه وتعالى، خلقها ونزلها من السماء ونبعلها من الأرض وخرج لها الماكلة ورعاها برعايته حتى وصلت ونجات وعطاها لك وسهل لك في الفليسات باش شريتيها وقال لك الذبحه وتمتع بها، ولكن كيف يبغيه هو سبحانه وتعالى. ما تذبحهاش كيف بغيتي انت، ولا تسلخها كيف بغيتي انت، ولا تعصيها، لا، ذبحها كما يريد سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وشروط الذكاة أيها الإخوة المسلمون رأها في كتب الفقه الإسلامي، شروط الذكاة الشرعية اللي كيسميها العلماء الذكاة الشرعية، لأن حتى الذكاة عبادة لله عز وجل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، تمتع بها ولكن كما يريد الله الذي خلقها سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها المسلمون، إن الأضحية سنة مؤكدة، إن الأضحية سنة مؤكدة، وعند بعض أهل العلم إنها واجبة في حق المستطيع. أهل العلم كيقولوا سنة مؤكدة، وكاين بعض أهل العلم اللي قالوا هي واجبة في حق المستطيع، اللي عنده القدرة، اللي عنده القدرة عليها وما ضحاش، راه كاين الحديث فلا يقربنا مصلانا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنها واجبة في اللي عنده، وهذا على حد قول بعض أهل العلم. أما اللي ما عندوش وليس بقادر عليها، اسمعوا، اللي ما عندوش ما قادرش عليها، اسمعوا واش يدير. فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما عندوش هاي وما قادرش عليها كاع عليه يتكلف وينوض في الخصومة والدباز، ولكن غادي شي كله غادي نقول بإذن الله، نقرأ عليكم الحديث. اسمعوا، أن الذي لا يستطيع وليست له القدرة على الأضحية فقد ضحى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: شهدت، يعني حضرت، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، يعني حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في المصلى. فلما قضى خطبته، لما كمل الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ديال العيد، نزل عن منبره، نزل عن منبره، فأتي بكبش، جابوا له الكبش، لما نزل من المنبر جابوا له الكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ولهذا من السنة ذبح الأضحية ديالك بيدك، إلا كنتي كتعرف مزيان، وإلا ما كنتيش كتعرف أقل شيء أنك توقف حدا الإنسان اللي كيذبحها وأنت كتشوف بعينيك. ولكن كيقولوا بالدارجة الشعبية ديالنا المغربية، اللي ما يقراش براتو وما يذبح شي شاتو، موتو حسن، حسن من حياته، ما تعرفش حتى تذبح الشات. هل لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش ذبحه بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: بسم الله والله أكبر. في الذبيحة حيت تبغي تذبح قل بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، راه كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدب الذكاة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيت بغى يذبح الكبش، قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. إذا كان الأمر كذلك، يعني لغير القادر ولغير المستطيع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عليك، فلا يجب على غير القادر أن يكلف نفسه. لما قدش الإخوة ما كلش يكلف نفسه أكثر من الطاقة، ولا يمشي يبيع معيناته. قال العلماء: لا يجوز بيع الحاجة اللي تحتاجها باش تشري الأضحية، لأن ما قد شيء ما قد شيء، أو أن يسلك السبل المحرمة ليضحي، يعني تسلك السبل ديال الحرام باش تضحي، بحالاش تمشي تسلف بالريبة باش تضحي، على الله تعالى كيبغي الخبيث، حرم الخبائث ويقبلها، لا لا لا، ثم لا، لا يجوز لك، عندك الدرع. أو تبقى تخوض الرشاوي وتختلس مال الدولة، تقول راه تابعني العيد الكبير، أيوة سبحان الله، تضحي وتعيد بحقوق الناس، ورا ما مقبولاش بعدا، علاش؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أنت جايبها من الحرام، على الله تعالى كيقبل الحرام، حرم الحرام ويقبلوه، واش أنت ما عندك عقل؟ حرم الخبيث ويقبلوه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله السلامة والعافية. داكشي باش يا الإخوة ضربنا تلافة في كلش، كان قربوا لله بالمعاصي، نضحيوا بالمعاصي، وكاين أكثر من هذا، أنا أقول لكم على هذا المنبر، كاين اللي ما يفوت شيء الأضحية باش ما كان، بالسرقة ولا باش بغيت، ما يفوتهاش، ولكن ما كيصليش. ماشي الضحك ديال الهبال هادو، ما كيصليش، ولكن الأضحية اللي غير سنة مؤكدة وعلى المستطيع، الصلاة اللي واجبة ما كيصليش. واللي واجب عليه خمسة المرات بالنهار ما كيصليش، ولكن الأضحية ما يدوزها ولا بالسرقة، يسرق باش يضحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله من حالنا. لذلك أيها المسلمون، فلا يجب على غير المستطيع أن يكلف نفسه أو أن يسلك السبل المحرمة ليضحي، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وليعلم هذا المسكين أن الشاة الواحدة يمكن أن يضحى بها عن جماعة، كما أقر ذلك الأئمة رضوان الله عليهم، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. يمكن شاة وحدة، شاة وحدة يمكن أن يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته ولو بالغمية، شات وحده. ويمكن الانسان يكون ميسر ويشرك معاه خوته في الاجر، عنده خوه ضعيف، يمكن يشريه هو ماشي يتفرضوا، ماشي يعطيه النصيب في الفلوس، النصيب في الفلوس لا، هذا لا يجوز، لان لما كنشتركوا في الاضحيه بالفلوس بحال الا درنا غير وزيعه، غير وزعنا سبت جحجوح وزعنا، لا، يعني يشريها هو من ماله الخاص حيث وسع عليه الله عز وجل، ويشركك معاه في الأجر، لأن الله تعالى يعطي الأجر لمن يشاء سبحانه وتعالى، واسع عليم كريم جواد سبحانه وتعالى، يعطيك الأجر أنت وأهل البيتك كاملين. بمعنى أن الخوت إذا كان شي واحد ميسر عليه الله تبارك وتعالى وشرى الأضحية، يشرك معاه خوته اللي ضعاف وما عندهمش، يشركهم معاه في الأجر ويدوزوا ذاك النهار. ولكن للأسف الشديد المرأة ما تخليش، تقول لي على أنت ماشي راجل، الرضا وحنا بخوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ما رضاش اش ديري له، ترميه في جهنم باش تهني عليه، لا يا إخو. أو الرجل ما في استطاعش وينوض يتخاصم هو والمرأة ويدابزوا ويدوزوا العيد الكبير مخاصمين، هي في دار باها وهو في دار بوحديته، داز العيد الكبير مخاصمين، وبعد العيد الكبير عاد يقلبوا كيف يديروا، وداكش اللي غادي يخسروا في المحاكم ما يجيب لهم الكبش ويشيط، أشهد تلفة وأعطي الرزق الراحة وحمد الله وشكروه. وأقول كلام آخر أيها الإخوة، راه قال أهل العلم اللي عنده الزكاة وجب عليه يمكن أن يقدمها عن الوقت بشهرين أو ثلاثة أشهر، يمكن، كاين من العلماء اللي قال يعني الا دعات الضروره باش نخرج الزكاه بقالها غير واحد الشهرين ولا شي حاجه انه نخرجها، راه يجوز انك تخرجها الا دعات الضروره. لكن لما تبغي تعطي الزكاه ديالك للمسكين ما تشري ليهش الحولي، لان زكاه المال كتعطى مال، اعطيها له فلوس ويشري هو الحولي على قدره، ويزيد مع حويجات الا كانوا خاصينه، وزويته والسكوكير وطحينه، يدبر راسو حيت تعطيه الفلوس، لان ربما انت تشري له حولي ديال 1500 درهم هو بغا غير شي واحد ديال 900 درهم بارك عليه، والشي الاخر يجيب به القوت للدار، لان زكاه الفلوس كتعطى حبوب فلوس هكاك بوجهها فلوس، هو يتصرف فيها كيف بغى. نفعني الله واياكم بالقران الكريم، وبارك لي ولكم فيما فيه من الايات والذكر الحكيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على عبده المجتبى ورسوله المصطفى محمد بن عبد الله، بعثه الله تعالى بالحنيفية السمحة ورفع به الأغلال والعسر عن هذه الأمة، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الأضحية عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وكل عبادة أيها المسلمون لا تقبل إلا إذا توفرت فيها الشروط الشرعية. الأضحية عبادة، وكل عبادة ما تقبل عند الله إلا إذا جات فيها ديك الشروط اللي بغى الله عز وجل. فالأضحية هي عبادة، إذن فيها شروط عادي قبلها الله عز وجل. بحال الصلاة، الصلاة واش تقبل بلا وضوء؟ لا. تقبل بالعورة عريانة؟ لا. تقبل قبل الوقت؟ لا. بمعنى عندها شروط، حتى الأضحية عندها شروط لكي تعد عند الله أضحية. ومن هذه الشروط أيها المسلمون أن تكون الأضحية، وهو أول شرط، أن تكون الأضحية من الكسب الطيب، عندك تضحي بالحرام، عندك أرد البال. الشرط الأول في الأضحية تكون من كسب طيب مما رزقك الله تعالى من فضله سبحانه. أما اللي جبتها من مهاويش، من الحرام، من الطرق المختلفة غير الشرعية، يعلم علم اليقين أنها مردودة على وجهك يا أخي، لا أنت لا تنتفع بها لا في الدنيا ولا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الشرط الأول أن تكون من الكسب الطيب، والشرط الثاني أن تكون خالية من العيوب غير المجزئة. كاين عيوب مجزئة، واخا توجد في الشات راه مجزئة، ولكن كاين عيوب غير مجزئة، إذا وجدت في الشات لا تعتبر تلك الشات أضحية، تعتبر أزيعة، أما أضحية لا. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربعة لا تجزئ في الأضاحي. وهذا الربعة مركبين عليها أمور أخرى، كاين شروط أخرى وعيوب أخرى، ولكن لا يتسع المجال لأن أذكرها كلها، لأن هذا كيخص درس ديال الوعظ والإرشاد، يعني دروس، واحد سلسلة ديال الدروس من الوعظ والإرشاد باش يعرف الإنسان أحكام الأضحية وأحكام الزكاة الشرعية، وسنباشر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أربعة الأنواع لا تجزئ في الأضحية. الأول العوراء البين عورها، العوراء اللي باين عورها، ولذلك لما تبغي تشري الكبش رمش ليه حدا عينيه بصبعك باش تشوف واش كيرمش عينيه ولا لا، واش كيحرك عينيه ولا لا، لا يكون عور. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، المريضة اللي باين بأنها مريضة وراك توقع على أزمة حيث كيقلوا لك باش في السوق، وغادي نقول لكم بالدارجه كيجي مول الكاميو كيصبح سيد الموقف، كيبين لك راسو غير في الكاميو، بغيتي ولا ما بغيتيش، باين في راسو غير في الكاميو غير راسو اللي باين، ما كتشوف انت ما كتعرفو لا عرج ولا مريض ولا كيداير هكذاك مبينو لك. علاش؟ لان خوا السوق ما بقى والو، يعني صباح كيفرض عليك الكبش كيف ما كان الا بغيتيه، اما بغيتيهش كاين اللي يقز عليه غيرك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عرف فوقاش غادي نربحو حنا هاد المسلمين، زعما فوقاش غادي نربحو، وباش غادي نربحو؟ نربحو بمعاصي الله؟ نربحو بالخروج على طاعه الله؟ ما عمر المعصيه كتجيب الربح، دائما المعصيه تبعها البلاء، دائما المعصيه تبعها المحنه، تبع الجفاف، تبع القحط، تبع سخط الله، تبع سخط الوالدين، تبع سخط الأولاد، كل شيء تبع، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن التي لا تجزئ في الأضحية المريضة البين مرضها، باين بأنها مريضة، والعرجاء البين ضلعها، العرجاء البين عرجها، في رواية أخرى معناها العرجاء ماشي ديك اللي كتدلخ شويه برجلها، الا كانت واخا كتجر رجلها شويه ولكن كتقدر تمشي مع خوتها وما تاخرش عليهم راه توجزي. لكن الا كان داك العراج كيخليها مور خوتها، خوتها راهو ليه وهي عاد ما جايه كتهز برجليها من اللور، هذه لا تجزي لان العرج ديالها باين. والعرجاء البين ضلعها والكثيره التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي يعني العجفاء الضعيفة اللي ما فيها مخ، ما سميناش ما فيها شحمة، ضعيفة لاصقلها الجلد على العظم كما كنقولوا بالدارجة الشعبية ديالنا، ما فيها ما تدير، جلدها على عظمها، هذه لا تجزي ستكون سمينة. فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فيها أيها الإخوة عيوب أخرى وشروط أخرى، ونسأل الله التوفيق لما يرضي من صالح الأقوال والأفعال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشر ما يا مولانا في كريم زمراتهم، ولا تخالفنا اللهم عن نهجهم وطريقهم القويم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وانصر اللهم ولي أمرنا جلال الملك محمد السادس نصرا تمكن به للإسلام وتعز به المسلمين. اللهم خذ بناصيته إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم اجعل له من بطانته البطانة الصالحة، واجعل له اللهم وزراء صدق تعينه بهم على حفظ أمن هذا البلد واستقراره، وليقر فيه شرعك وسنة نبيك. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أقر عينه بسمو ولي عهده المولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي الرشيد، واحفظه اللهم في سائر أفراد أسرته الملكية، إنك ولي ذلك وأنت القادر عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وقادتهم، ووفق كل من وليته أمرا من أمور المسلمين إلى الصلاح والإصلاح في الدين والدنيا. اللهم اجعلهم جميعا في خدمة هذا الدين ونصرته. اللهم اجعل مقاليد أمورنا في يد من يخافك ويتقيك ويطيعك ولا يعصيك. اللهم اجبر كسر هذه الأمة، ووحد كلمة المسلمين، واجمع اللهم شملهم على توحيدك وعبادتك دون شريك، ورد بهم اللهم ردا جميلا إلى كتابك والاعتصام بسنة نبيك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلب نعمتك عنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا، وكلنا وليا ونصيرا ولا تكن علينا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن العسر يسرا، واغفر لنا اللهم في الأولى وفي الأخرى. اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا يرضيك وترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الخائبين ولا من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بما أسلفنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من كان يسعى بالصلاح والإصلاح في بلدنا هذا، اللهم من كان يسعى بالصلاح والإصلاح في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفقه لكل خير وأيده بتوفيقك وتأييدك ونصرك. ومن كان يسعى في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين بالفساد والإفساد، فاللهم اكفِ المسلمين شره، واشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل كيده في تضليل، واجعل حاله حال أصحاب الفيل يا رب العالمين، واجعل سعيه إلى البوار والخسران المبين. وأرنا فيه اللهم عجائب قدرتك. اللهم من شق على المسلمين فاشقق عليه، ومن يسر على عبادك المستضعفين فيسر له أموره في الدنيا، ويسر عليه الحساب يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.